الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أنه يكره أن تؤخر ختمة القرآن أكثر من 40 يوما؟ الحمد لله، هكذا قال بعض سلف الأمة رحمهم الله تعالى، فقد نص من ألف في مسائل القرآن أنه يكره أن تؤخر أن تخرج الختمة عن 40 يوما، فمن مر عليه 40 يوما ولم يختم كتاب الله عز وجل فإنه عند هذا البعض من أهل العلم يعتبر هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ولكن من المعلوم المتقرر أن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في تحديد المدة التي ينبغي أن يختم الإنسان فيها كتاب الله عز وجل، إلا أن جبريل كان يعارض بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وفي السنة التي قبض فيها عارضه بالقرآن مرتين، أي عرض عليه القرآن مرتين. ولكن ليس هناك دليل يدل على مدة معينة يوصف من قطعها بلا ختم أنه هاجر لكتاب الله، ولكن لا يعني هذا أن يستسهل الإنسان في مرور الأيام والليالي عليه بلا قراءة شيء من كلام الله. فلا يجوز للإنسان أن يقطع الليالي ذوات العدد هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى بسبب الاشتغال بالدنيا والانصراف عن القرآن بشهوات الدنيا وملذاتها، فلا بد أن يجعل له نصيبا من كتاب الله عز وجل، ووردا وحزبا يوميا يقرأه، إما في الصلاة وإما خارج الصلاة، إما في أول النهار أو وسط النهار أو آخر النهار أو في قيام الليل. لا ينبغي له أن تطوى صحيفة يومه إلا وفيها شيء من هذه العبادة العظيمة التي هي من أحب العبادات إلى الله، وهي تلاوة كتابه. فتلاوة كتاب الله عز وجل توجب حياة القلوب وانبساط النفوس وسرور الأرواح وانشراح الصدور. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الله عز وجل: كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلا ينبغي أن تمر على الإنسان الليالي والأيام والأسابيع والشهور لا يتصل قلبه ولا لسانه بقراءة شيء من كتاب الله وتدبره وتعقله، سواء ختمه في 7 أيام مرة أو كما كان حال كثير من السلف، أو ختمه في كل شهر مرة، أو في كل 40 يوما مرة، أو في كل 50 يوما مرة. المهم أن يجعل له وردا وحزبا يقرأه كل يوم في كتاب الله عز وجل، يلين به لسانه وينبسط به قلبه وتطمئن به روحه. وإن كثيرا من الأمراض وضيق الصدور التي يعاني منها كثير من الناس هذا الزمان إنما بسبب بعدهم، يعني من أسبابها العظيمة بعدهم عن قراءة القرآن. والله أعلم.